بضعا واربعين من النبوه. وايضا لما انقطع الوحي قالوا بقيت الرؤيا الصادقه. فنؤمن بذلك ان الرؤيا الحق بشرى ونذير. القسم الثاني الحلم، رؤيا الشيطان التلاعب، هذا من الشيطان كما قال عليه الصلاه والسلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان الذي فيه تخويف، فيه ارعاب، فيه وسوسه، فيه تشويش، ما تستعمل شيئا، ما ترى شيئا، كل تخويف. ما هو الواجب في هذه الرؤيا؟ امور: اولا تستعيذ بالله عز وجل، ثانيا تغير مرقبك، ثالثا تنفث عن يسارك ثلاث نفسات، نعم، رابعا لا تقصها، فهو تلاعب للشيطان يلعب بك كما قال عليه الصلاه والسلام: لا تقدر بما يتلاعب بالشيطان بك، هذا الشيطان يلعب بك، ولا تبحث عن تفسيرها. نعم. القسم الثالث أضغاط الأحلام، ما هو الضغط أن يكون في النفس حديث النفس، أي الذي لا أثر له، أي الذي لا أثر. فكر في إنسان تنام تذكره في نومك، أو فكر في أمر تنام تذكره في نومك، هذا يسمى أضغاط، أي لا عبرة له. نعم. فقال مما ليس هو ضغطا، أي هذه الذي ليس لها تأويل، إنما حديث النفس، حديث النفس. نعم. هذه ثلاثة أقسام في الرؤيا. ما هو معتقدنا في الرؤيا؟ معتقدنا في الرؤيا أنها حق، وأنها جزء من النبوة، وأنه لا يجوز أن نأخذ منها أحكاما، ولا أن نبني منها أحكاما. لا يجوز أن نأخذ منها أحكاما، ولا أن نبني منها أحكاما. رأيت الرؤيا رجل جاء قال أنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأيت عالما فقال لك قم صلي صلاة تسمى بكذا، أتى لك بصلاة جديدة، قمت قلت النبي رأيته ويقول قم صلي هذه الصلاة أو تصدق أو فعل كذا، لا تقبل، حتى لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل، لا تقبل حكمه، واضح الأمر، ولا تقبل أيضا حكمه. كيف هذا؟ رأيت في المنام من قال استغفر الله، حكم موجود الاستغفار، بنى الله له كذا وفعل كذا ويقولها في الصباح والمساء وكذا وكذا، يصدق فيبني عليها حكما، كذلك لا يجوز. لا تأخذ حكما ولا تبني على حكم. بعض الناس ينشرون فلان رأى رؤيا قال اقسم بالله من قال هذا فتح الله له ابواب الرزق، فتح بنى. فمن قال استغفر الله يعني اتى بشيء موجود شرعا فبنى، او ذاك الكذاب الخادم احمد خادم الحرم، رجل راى رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بصلاه يجب على الناس ان يزيدوها، هذه قبل فتره قبل ثلاثه عقود اشتهر خادم الحرم احمد، يعني كان يخدم الحرم، فراى رؤيا في المنام النبي عليه الصلاه والسلام قال زدت لهم صلاه، فصدقها بعض الناس، هذا كذب، لا تاخذ منها حكم ولا تبني عليها ايش حكما، حتى ولو رايت النبي، نعم حتى لو رايت النبي عليه الصلاه والسلام. ورؤيه النبي عليه الصلاه والسلام حق، لكن قال بعض العلماء رؤيه النبي بصفاته الصحيحه، ما ياتي انسان يقول لك انا النبي حاله لحيه حاله شنبه اطلع قال انا النبي، او لحيه طويله الى الارض، او لا، يجب ان يكون وصفه المعروف النبي عليه الصلاه والسلام، كف اللحيه قليل الشارع، شعره لا جعدا ولا حريرا، وضع عريض من كبير، تاتي بوصف النبي عليه الصلاه والسلام. اما غير اوصاف النبي قال لك انا النبي عليه الصلاه والسلام، لا انت شيطان وليس النبي عليه الصلاه والسلام. وقول النبي عليه الصلاه والسلام فقد راني من راني في المنام فقد راني حقا، رؤيا حق رايت النبي، ليس ان تاخذ منها حكما. خالف في هذا الاصل طائفه من المتصوفه الذين بنوا احكاما واخذوا احكاما من الرؤى، حتى انهم بلغ بهم الامر ان بعضهم يقول

حكم من سبها؟ هناك تفصيل. اولا من كفر كل الصحابه او فسقهم او جلهم، فسق جلهم كفر كلهم او فسق جلهم او كفرهم اجمعين، هذا كافر باجماع اهل العلم، لانه ينكر ايات لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعون تحت الشجره. اذا هناك من صحابه رضي الله عنه وانت تحكم عليهم بالكفر، تحكم علينا من كفار، انت مكذب للقران، فهو مكذب للقران والسنه اجماع السلف. وكما قال الامام مالك هم لم يريدون اصحاب النبي، هم ارادوا القدح بالنبي عليه الصلاه والسلام، حتى يقولون انظروا الى اصحابه الذين حوله حتى شككوا الناس في دين الله. قاتل الله من كفرهم ومن سبهم او عابهم. الثاني من كفر او فسق احد الصحابه، كفر صحابيا او فسق احد الصحابه، هذا مختلف فيه، منهم من يقول كافر ومنهم من يقول فاسق، وهذا هو الصحيح، ويعذر ويعذر في هذا، يعني احد واحد. ثالثا من استحل سب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام او احد منهم، يعني قال حلال حتى انك تسبه، كفر اجماعا بلا خلاف، كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. رابعا من سب احد الصحابه لاجل صحبتهم للنبي عليه الصلاه والسلام كفر. لماذا؟ لانه اراد وايش؟ اراد منه ومصاحبه النبي عليه الصلاه والسلام. خامسا من كفر او فسق من احد الصحابه مما تواتر فضله، كان يسب ابا بكر او يكفر ابا بكر او ذلك، الصحيح انه كذب، الصحيح انه كذب، المساله خلافيه. سادسا من قذف عائشه رضي الله عنها بما براها الله فهو كافر، لا نقاش في ذلك، ولا ينتظر ان يقال له تقام عليه الحجه، لان هذا مما علم من الدين بالضروره. ومن يقول لا يستفصل تقام عليه الحجه هذه فلسفه. او زوجات النبي على الصحيح كفر، على الصحيح كفر، الزوجات غير عائشه، لان عائشه نزل فيها قران. سابعا من سب احد الصحابه كوصفهم بالبخل او الجبن او ضعف الراي او غير ذلك، هذا يفسق ولا يكفر ويستحق العقوبه، ما ينبغي له يقول هذا جبان، هذا ضعيف، هذا بخيل، هذا كلام ما يصدر عن انسان سني، انما يصدر عن انسان معتقده خبيث. ثامنا من لعنهم لعنا مطلقا، لعن الصحابة مطلقا، ان كان لعنه عن اعتقاد كافر، وان كان عن غير اعتقاد اثم كافر، لأن يحمل اللعن هنا على ايش؟ على السب، على السب، فلا يجوز لاحد ان يسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف هذه المسألة في هذه في كتب المعتقد او في كتاب الاعتقاد، لان هذه المسألة خالف فيها طائفة من البدع، منهم اول فرقة الروافض قبحهم الله بجميع فرقهم، منهم من يكفر الصحابة، ومنهم من يكفر جله، ومنهم من يفسقهم، ومنهم من يتهم عائشة، ومنهم ومن. ثم تأتي بعد الفرقة الثانية الخوارج الذين كفروا عثمان وحكموا على كفر عثمان وعلي أيضا، هذه الفرقة الثالثة الثانية. نعم. وأيضا الفرقة الأخرى العصرية هذه العقلانية الخبيثة، كأمثال طارق السويدان وعدنان إبراهيم أو إبراهيم عدنان، وأيضا سيد قطب في كتابه دلال القرآن، وجماعة ممن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما بين زنديق ومسلم يعني مشكوك في إسلامه، وما بين غير هذا مثل سيد قطب أسد أشياء كفرية ترون، بس أهل العلم ما كفروه، ما كفروه، قالوا أنه جاهل أديب. أما السويدان هناك من كفره حينما قال يجوز على الإنسان أن يعترض على الله، وأيضا يقول